أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والتين والزيتون هما هذا التين وهذا الزيتون خصهم الله سبحانه من بين الثمار بالإقسام بهما لاختصاصهما بخواص جليلة. فإن التين فاكهة طيبة وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع، يلين الطبع ويحلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل ما في المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح سدد الكبد والطحال. وعن علي بن موسى الرضا: التين يزيل نكهة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج. وأما الزيتون فهو فاكهة وإدام ودواء، ولو لم يكن له سوى اختصاصه بدهن كثير المنافع مع حصوله في بقاع لا دهنية فيها. ولو لم يكن له سوى اختصاصه بدهن كثير المنافع مع حصوله في بقاع لا دهنية فيها لكفى به فضلا. وشجرته هي الشجرة المباركة المشهود لها في التنزيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وتينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. وبه قال مجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء وجابر وزيد ومقاتل والكلبي. وطور سينين هو الجبل الذي ناجى عليه موسى ربه، وسينين وسيناء علمان للموضع الذي هو فيه، ولذلك أضيف إليهما وسينون كبيرون في جواز الإعراب بالواو والياء والإفراد على الياء وتحريك النون بالحركات الإعرابية. وهذا البلد الأمين أي الآمن من أمن الرجل الآمن. وهذا البلد الأمين أي الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين، وهو مكة شرفها الله تعالى وأمانتها أنها شرفها الله تعالى وأمانتها أنها تحفظ من دخلها كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون الغوائل كما وصف بالأمن في قوله تعالى: حرما آمنا، بمعنى ذي أمن. ووجه الإقسام بهاتيك البقاع المباركة المشحونة ببركات الدنيا والدين غني عن الشرح والتبيين. لقد خلقنا الإنسان، وهذا جواب المقسم به، أي جنس الإنسان في أحسن تقويم، أي كائنا في أحسن ما يكون من التقويم والتعديل صورة ومعنى، حيث خلقه الله تعالى مستوي القامة متناسب الأعضاء متصفا بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والتكلم والسمع والبصر. وقد عبر بعض العلماء عن ذلك بقوله: خلق آدم على صورته. قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي رد إلى الكبر أي رد إلى الكبر الهرم وضعف الجسم والعقل أي رد إلى الكبر والهرم وضعف الجسم والعقل إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني كما في قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق وقوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وهذا تأييد لقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين ويؤيد الآية أيضا قوله ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رواه ابن جرير ورجحه قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استئناف استثناء متصل من ضمير رددناه فإنه في معنى الجمع لكن الذين كانوا صالحين لكن الذين كانوا صالحين من الهرم فلهم أجر غير ممنون غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله تعالى بالشيخوخة والهرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم غير ممنون به عليهم وهذه الجملة مقررة لما يفيده الاستثناء من خروج المؤمنين عن حكم الرد ومبنية لكيفية حالهم والخطاب في قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين للرسول عليه الصلاة والسلام أي فأي شيء يكذبك دلالة أو نطقا بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل الناطقة به والمعنى أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه بشرا سويا وتحويله من حال إلى حال كمالا ونقصانا من أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء فأي شيء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون كاذبا أليس الله بأحكم الحاكمين أي أليس الذي فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين صنعا وتدبيرا حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء وحيث استحال عدم كونه أحكم الحاكمين تعين الإعادة والجزاء فالجملة تقرير لما قبلها فالخلاصة أن الذي خلق بني الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرة هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يأمون اللهم اجعل الجنة مستقرنا وبالله التوفيق وأصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته